والشرع حاكم على القدر، والشرع حاكم على القدر. هذه قاعدة من القواعد العظيمة في الدين، وتختلف تطبيقاتها من زمان إلى زمان. يعني الآن بعض الناس يأتي ويفعل أشياء لا أصل لها في الشرع، يريد بها هداية الناس، يقول يا أخي في كثيرين اهتدوا بها، هذا دليل ولا ليس بدليل؟ ليش؟ لأنها أمر قدري، أمر قدري، قدر الله عز وجل حصول الهداية عند وقوع مثل هذا. مثل إنسان مثلا يذهب إلى شباب، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.